يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوجه الرابع أن إذا قدرنا أنه اشترط العدل في كل متولي فلا يكون ذا عدل لا من كان ظالما. فمعلوم أن اشتراط العدل في الولاة ليس بأعمل من اشتراطه بالشهود، فأن الشاهد قد يخبره بما لا يعلم، فإن لم يكن ذا عدل لم يعرف صدقه فيما أخبر به. وأما ولي الأمر فهو يؤمر بأمر يعلم حكمه عن الغيب، فيعلم هل هو طاعة لله أو معصية. ولهذا قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتبين إذا جاء الفاسق بنبأ. ومعلوم أن الظلم لا يمنع من فعل الطاعة ولا من الأمر بها. وهذا مما يوافق عليه الإمامية، فإنهم لا يقولون بتحريض أهل الكبائر في النار، فالفسق عندهم لا يحط الحسنات كلها، بخلاف من خالف بذلك من الزيدية والمعتزلة والخوارج الذين يقولون إن الفسق يحبط الحسنات كلها، ولو حبط الحسنات كلها ولا حبط إيمان، ولو حبط إيمان لكان كافرا مرتدا وجب قتله. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمتنكر، ليس بمتنكر. وكذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يدل على وجود الإيمان والأخوة مع القتال والبغض. وقد ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من فرد أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمة، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فترهت عليه ثم ألقي في النار. أخرجاه الصالحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات فيستوفي المظلوم منها حقا. وكذلك ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيلقى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا ثنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. رواه مسلم. وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو إساءاته، وإلا لو كانت السيئات قد زالت قبل ذلك بتوبة ونحوها لم تكن الحسنات قد أنفذتها، وليس هذا موضع بسط ذلك. والمقصود هنا أن الله جعل الفسق مانعا من قبول النفس، والفسق ليس مانعا من فعل كل حسن، وإذا كان كذلك وقد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أنه لا يستشهد إلا ذوي العدل، ثم يكفى في ذلك الظاهر. فإذا اشترط العدل في الولاية فلأن يكفي ذلك الظاهر أولا. هذا هو، يعني أن اشتراط أهل السنة يعني يشترطون العدالة في الولاية، هذا الأمر اللي هو الظاهر. أما أنه يكون العدل أن يكون هو معصوم من يعني في نفسه، فهذا لا لا لا الأصل، هذه ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فعلم أنه لا يشترط في الولاية من العلم والعدالة أكثر مما يشترط في الشهادة. نعم. يبين ذلك أن الإمامية وجميع الناس يجوزون أن يكون نواب الإمام غير معصومين. طيب، إذا كانوا يجوزون أن يكون نواب الإمام غير معصومين، ونواب الإمام سيحكم كذلك في يعني، فإذا نفس الأمر. نعم. وأن لا يكون الإمام عالما بمعصيته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى الوليد بن عقبة لأبي معيط معيط، ثم أخبره بمحاربة الذين أرسلوا إليه، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعلي رضي الله عنه كان كثير من النواب يقول، وفيهم من هرب عنه، ولهم النواب سيرة معلومة. فعلم أنه ليس في كون الإمام معصوما ما يمنع اعتبار الظاهر ووجود مثل هذه المفاسد، وأن اشتراط العصمة في العلم شرط ليس بمقدور ولا مقدور، ولم يحصل به منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدين ولا في الدنيا، مثل كثير من النساك الذين يشترطون في الشيخ أن يعلم أمور الملائكة بأنه أحد من البشر، فيصفون الشيخ بصفات من جنس صفات المعصوم عند الإمامية، ثم منتهى هؤلاء اتباع شيخ جاهل أو ماهر. نعم، لهم هذا البقول لابد من الشيخ يكون معصوم، فلذلك بعدها في النهاية يتبعون يا شيخ جاهل يتبعون. نعم، واتباع هؤلاء لمتولد ظالم أو جاهل مثل الذي جاء وقال لا يأكل طعام البلد حتى يحصل له مثل طعام أهل الجنة، فخرج إلى البرية فصار لا يحصل له إلا على البهاء. تبين هو يدعو إلى مثل طعام الجنة، انتهى أمره إلى علف الزرار فالتلأ النابت في مباحة. وهكذا من غلى في الزهد والورع على حقيقة، يعني هذا الذي يقول الشيخ على حقيقة يضرب له مثل، يعني كثير من الناس يقول لك خلاص أنا هذا طعام الدنيا أنا ما أكل، أنا ما أكل إلا طعام مثل طعام الجنة، ثم يروح يعني أنه خلاص يعيش يعني تعبد الله تبارك وتعالى في الصلوات، ثم طبعا لما يجوع لا بد ياكل شيء، ايش ياكل؟ ايش في البيت؟ ايش طلعت من هذه؟ فياكل منها، فيصير ياكل طعام الحيوانات، وانت وين؟ انت تقول ما اكل الا طعام طعام الجنه، وهذا تخيلك هذا انك انت خلاص حبست الله تبارك وتعالى، لكنه بعدين بكلامه وزهدي وكذا بعدين ياكل طعام الغنم اللي في البحر. نعم، وهكذا من غلا في الزهد والورع حتى خرج عن حد العدل الشرعي ينتهي امره الى الرغبة الفاسدة وانتهاك المحارم. كما في هذا كثير، هذا كثير بعض الناس ينتهي في الورع وكذا والتعب ويزهد، مثلا يزهد في النساء ويزهد في كذا حتى يقع بعدين في الفاحشة عياذا بالله. نعم، كما قد رؤي ذلك وجود. نعم، تقول الرؤية هذا من كثير من هذول الزهاد هذول وجر كثير منهم نقفون إن شاء الله.